بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية، يقول: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. كأنه يقول أن الشعوب يعني الذي يشتهر عند الناس بأنهم القبائل، والقبائل هي البطون، يعني بطون الايه من الشعوب، يعني ان الشعوب اكبر واعم من وقيل ان الشعوب اللي تشتمل على عده قبائل كما سياتي. قال: حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. طبعا هذا مختصر، يعني ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة. ربيبة اللي هي بنت يعني الزوجة من زوج آخر. قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أظنها زينب قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر ابن كنانة. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب المناقب. وطبعا هنا ويقول في اختلاف في نسخ البخاري، فبعض النسخ فيها كتاب كهذا، هذه النسخة كتاب المناقب، كأن ده كتاب مستقل عن كتاب أحاديث الأنبياء. في نسخ أخرى بدل كتاب باب المناقب، يعني كأن هذا باب من الإيمان الكتاب السابق اللي هو كتاب أحاديث الأنبياء، أحاديث الأنبياء. فقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب المناقب، كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب البخاري، وذكر صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال كتاب المناقب، فعلى الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء، وعلى الثاني هو كتاب مستقل. يقول: والأول أولى، فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية، يعني بدأ يتكلم على الأنساب يعني القبيلة والشعب ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. يقول: فإنه يظهر من تصرف البخاري أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع في أمور النبي صلى الله عليه وسلم من المبدأ إلى المنتهى. فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف، فذكر أشياء تتعلق بالأنساب، ومن ثم ذكر أمورا تتعلق بالقبائل، ثم النهي عن دعوة الجاهلية أن معظم فخرهم كان بالأنساب، ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومعجزاته. واستطرد منها لفضائل أصحابه، ثم أتبعها بأحوال قبل الهجرة وما جرى له بمكة، فذكر مبعث ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج وخذ الأنصار والهجرة إلى المدينة، ثم ساق المغازي على ترتيبها عنده، ثم الوفاة النبوية. فهذا آخر هذا الباب، وهو من جملة تراجم الأنبياء، وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وانت طبعا صرفات البخاري ترتيبه، ترتيب البخاري بقى فيه لطائف وفيه يعني ذكاء. قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك، ففي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وتفسير ابن مردوي من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: أما بعد، يا أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها. يا أيها الناس، الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، قال: ورجال ثقات. إلا أن ابن مردوي ذكر أن محمد بن المقري رويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة، وهي في قول موسى بن عقبة: وإنما هو موسى ابن عبيدة. وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف، وهو معروف برواية موسى ابن عبيدة اللي هو الإيد ضعيف. كذلك أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة قال: حدثني من شاهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعلى بعير يقول: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم. قولوا لتعرفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب، يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أخرجه الطبري عن مجاهد. قوله وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال ابن عباس: أي اتقوا الأرحام وصلوها، أخرجه ابن أبي حاتم عنه. والأرحام جمع رحم، وذوي الأرحام الأقارب، يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب. والقراءة المشهورة: والأرحام نصبا، وعليها جاء التفسير، وقرأ حمزة: والأرحام، واختلف في توجيه، فقيل معطوف على الضمير المجرور في به، سألون به والأرحام، من غير إعادة الجر، وهو جائز عند جمع، ومنعه البصريون. وقرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفع: والأرحام. فإن ثبت فهو مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره مما يتقى أو مما يسأل به، يبقى ده مبتدأ. الأرحام مبتدأ والخبر محذوف، يعني لو أحد سألك بالرحم تعطيه يعني. والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضا، لأنه يعرف به ذوي الأرحام المأمورين إحنا بصلاتهم، المأمور بصلاتهم. وذكر ابن حازم في مقدمة كتاب النسب له فصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد، وما هو فرض على الكفاية، وما هو مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو ابن عبد الله الهاشمي، فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر. اللي يزعم لكن اللي يجهل لا يكفر يعني. وأن يعلم أن الخليفة من قريش، خلفاء من قريش، وأن يعرف من يلقى بنسب يعني في رحم محرمة، ليتجنب تزويج ما يحرم عليه منهم، لمعرفة الأنساب، لأنه ممكن يتزوج يعني حد من إيه ممن هم محرمون عليه حرمة أبدية. وأن يعرف من يتصل به ممن يرث أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين، وأن نكاحهن حرام على المؤمنين، وأن يعرف الصحابة، وأن حبه مطلوب، وأن يعرف الأنصار، يحسن إليهم، يثبت الوصية بذلك، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال: من الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم في حاجته إلى علم النسب آكد. وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة، قال: وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك، وقد تبعه على ذلك عثمان وعلي رضي الله يعني عنهما وغيره. قال ابن عبد البر في أول كتاب النسب: ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر. انتهى. يقول: هذا الكلام قد روي مرفوعا ولا يثبت، وروي عن عمر أيضا ولا يثبت، بل ورد في المرفوع حديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني، ويقول الطبراني يثبت يقصد في الكبير يعني، ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة، وجاء هذا أيضا عن عمر سقاء بن حزم بإسناد رجال موثقون، إلا أن فيه انقطاعا، والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشغل عما هو أهم منه. طبعا ما يسويش علم التفسير أو علم العقيدة أو الفقه مثلا، فلو ثبت يبقى محمول يعني على عدم التعمق فيه والاشتغال بما هو العلم هو التفسير في استحسان على ما تقدم وجولة أوردها ابن حزم، لا يخفى أن بعد ذلك لا يختص بعلم الله المستعان. قوله: وما ينهى عن دعوة الجاهلية، سيأتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل. قوله: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، وقول مجاهد أخرج الطبري عنه، وذكر أبو عبيد مثال الشعب مضر وربيع، مثال القبيلة من دون ذلك، وأنشد العمر بن أحمر من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مذحج هاجوا له طربا. قوله: حدثنا أبو بكر وابن عياش الكوفي، وكذا سائر إسناد أبو حسين، سائر إسناد يعني كوفي، وأبو حسين أو حصين فتح أوله هو عثمان ابن عاصم. قوله: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون، أي أنا مراد بلفظ القبائل في القرآن ما هو في إصطلاح أهل النسب البطون. وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، لكن قال في المتن: الشعوب الجماع أي الذي يجمع متفرقات البطون. قال خلاد: قال أبو بكر: القبائل مثل بني تميم ودونها الأفخاذ. انتهى. وقد قسمها زبيد بن بكار في كتاب النسب إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة كسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة، وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة، ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العترة. فمثال الجذم عدنان، ومثال الشعب مضر، ومثال القبيلة كنانة، ومثال عمارة قريش، وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى. ويقع في عبارتهم أشياء مرادفة لما تقدم في قولهم: حي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك. ورتب محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحراني جميعها وأردف، فقال: جذم ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية. زاد غيره في أثنائها ثلاثة، وهي بيت وحي وجماع، فزادت على ما ذكره الزبير عشرة. وقال أبو إسحاق الزجاج: القبائل للعرب كالأصباط لبني إسرائيل. الأصباط اللي هم أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب كان له 12 ولد، فدول أصباط بني إسرائيل. وبعضهم يعني أما يذكر الأصباط في الأنبياء فعلى خلاف يعني، بعضهم يقول أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء، وبعضهم يقول أن من ذرية هؤلاء أنبياء، يعني الأنبياء بني إسرائيل كانوا كثيرين جدا، كانوا إذا هلك نبي بعث الله عز وجل لهم نبيا، وكان آخرهم عيسى عليه السلام، يعني أيوب ويونس وسليمان وداود وموسى وعيسى، كل هؤلاء من أنبياء يعني بني إسرائيل، وكان آخرهم عيسى وبشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: معنى القبيلة الجماعة، ويقال كل ما جمع على شيء واحد قبيلة، أخذا من قبائل الشجرة هو غصونها، أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه سميت بذلك لاجتماعها. ويقال مراد بالشعوب في الآية بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب. ثم ذكر مصنف الباب سبعة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. الحديث أورده مختصرا وقد مضى في قصة يوسف، والغرض منه واضح، وإنما أطلق على يوسف أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق، ولم يقع ذلك لغيره، فإنه اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين. الحديث الثاني قول حدثنا عبد الواحد وابن زياد، قول حدثنا كليب بن وائل هذا هو المحفوظ، ورواه عثمان عن عبد الواحد قال عن عاصم بن كليب، أخرجه الإسماعيلي وهو خطأ من عفان، وكليب بن وائل تبعي وسط كانوا كوفي، وسط مش من كبار التابعين ولا من صغار التابعين، من طب قول حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة قالت ممن كان إلا من مضر، وفي رواية الكشميني فممن كان بزيادة ثاء في الجواب وهو استفهام إنكار، أي لم يكن إلا من مضر. قول مضر هو ابن نزار ابن معد ابن عدنان، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم مختلف فيه كما سيأتي. هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم متصل إلى عدنان، معروف أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا هشام بن الكلبي قال علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو بن واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة اللي هو عبد مناف ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وإلى جماع قريش، وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني، ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عمرو بن إلياس ابن مضر. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة قالت استقام نسب الناس إلى معد ابن عدنان، ومضر بضم الميم وفتح المعجمة يقال سمي بذلك أنه كان مولعا بشرب اللبن الماضر وهو الحامض، وفي نظر أنه يستدعي أنه كان له اسم غيره قبل أن يتصف بهذه الصفة. نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه، ولا يلزم أن يكون متصفا به حالة التسمية، وهو أول من حدى الإبل، حدى الإبل هو الإنشاد للإبل حتى تسير يعني. وروى ابن حبيب في تاريخ عن ابن عباس قال مات عدنان وأبوه وابنه يعني معد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد على الإسلام على ملة إبراهيم. وروى الزبير المبكر من وجه آخر عن ابن عباس لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين، والإسلام العام يعني، طبعا دول أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ولابن سعد بن مصر لا تسبوا